بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في فصل في عيش السلف عن سلمى امرأة أبي رافع قالت: دخل علي الحسن بن علي وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقالوا: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم أكله. فقالت: يا بني، إذن لا تشتهونه اليوم. فقمت فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته، يعني تنفخ القشر حتى يبقى الدقيق غير النقي في حقيقة الأمر. قال: فأخذت شعيرا فطحنته ونسفته وجعلت منه خبزة، وكان أدمه الزيت، يعني ما نسميه الغموس يعني. ونثرت عليه الفلفل فقربته إليهم وقلت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب هذا. رواه الطبراني بإسناد جيد على ضعف فيه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني شيء صغير جدا لو وضع تحت الإبط لو أراه أقل من ربع رغيف. الحديث رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث: حين خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة الحمد لله، يقول: ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت إبطه. انتهى. حين يكون الإنسان سابقا إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك من مآثره وفضائله، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك ليكون أسوة للناس وليقتدي به من بعده. لقد أخفت في الله وما يخاف أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحمل المسؤولية كاملة في الدعوة إلى الله ويجهر بها، وربما استسر أصحابه بإسلامهم ولا يعلنون ذلك خوفا من بطش المشركين، ويتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للخوف والناس آمنون، وهذا من الثواب العظيم. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وجود من يؤذى مع الإنسان يحصل به نوع تأسي وتصبر. وأما أن يكون الإنسان وحده الذي يخاف ووحده الذي يؤذى فذلك أشد على النفس وهو أعظم في الدرجة عند الله. وأما قلة الطعام التي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم وبلال، فيظهر من هذا الحديث قلة ما كان عندهم طول اليوم والليلة شيء يواريه إبط بلال لفردين، ربع رغيف لفردين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء، يعني شيء يفرش يوطأ وطاء زي مرتبة ونحو ذلك. فقال: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. صلى الله عليه وسلم فراشه الحصير صلى الله عليه وسلم يؤثر في جنبه، لأنه ليس تحته شيء وثير، وإنما أثر في جنبه لغلظه وشدته. ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. فهو لم يرد صلى الله عليه وسلم أن يتخذ له وطاء زهدا في الدنيا وشعورا بسرعة الرحيل عنها. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والطبراني ورفضه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة كأنها بيت حمام، حر شديد الحر، وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه، فبكيت. فقال: ما يبكيك يا عبد الله؟ قلت: ورسول الله، كسرى وقيصر يطؤون على الخز والديباج والحرير، وأنت نائم على هذا الحصير قد أثر بجنبك. قال: فلا تبكي يا عبد الله، فإن لهم الدنيا ولنا الآخرة، وما أنا والدنيا، وما مثلي ومثل الدنيا إلا كمثل راكب نزل تحت شجرة ثم سار وتركها. رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب بنحو الطبراني. قوله كأنها بيت حمام معناه أن فيها من الحر والكرب كما في بيت الحمام، وذلك لعدم ارتفاعها وعدم حسن تهويتها صغرها. البيت الواسع يكون تهويته أفضل والحر فيه أقل، والناس لا يتحملون جو مكة ولا المدينة اليوم إلا بمكيفات ومراوح، وليس عندهم في الزمن الماضي شيء من ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا، ألين من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعنه رضي الله عنه قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره وليس عليه غيره، يعني ليس عليه رداء، إنما صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار فقط. حين دخل عليه عمر قال: وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع، وقرض في ناحية من الغرفة، القرض الجلد الذي يجعل منه القربة، القرض لا استغفره، القرض الذي يجعل لتجفيف جلد الذبيحة لتصبح جلدا ينتفع به بالملح والقرض، يعني معد لدباغة الجلد. قال وإذا إهاب معلق، الإهاب هو الجلد غالبا قبل الدباغ. قال فابتدرت عيناي، سبق أن بكى نزل منها الدمع. فقال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال يا نبي الله وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزانتك. قال ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ رواه ابن ماجة بإسناد صحيح والحاكم، وقال صحيح عن عشرة مسلم، ورفضه. قال عمر رضي الله عنه استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشروبة، المشروبة هي الغرفة المرتفعة يصلها بسلالم. قال استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشروبة وإنه لمضطجع على خصفة، إن بعضه لعلى التراب، المخصوف اللي هو يعني زي منزول الحصير أيضا، وإن بعضه لعلى التراب وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا، وإن فوق رأسه لإهابا عطنا، يعني ما زال مبتلا لم يجف بعد، وفي ناحية المشروبة قرض. فسلمت عليه فجلست فقلت أنت نبي الله وصفوته، أنت نبي الله وصفوته، وكسرى وقيصر على سور الذهب وفرش الديباج والحرير. فقال أولئك عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، يعني سريعة الانقطاع، وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. ورواه ابن حبان في صحيح عن أنس أن عمر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سرير مزمل بالبردي عليه كساء أسود قد حشوناه بالبردي، فدخل أبو بكر وعمر عليه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نائم عليه، فلما رآهما استوى جالسا فنظر فإذا أثر السرير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرمل. أنا أظنه مرمل فعلا. ها؟ أنا النسخ اللي عندي مزمل. أظنه مرمل يعني ما أن الحديث فيه ما قال يعني. الشيخ ما استنكره لكن هو شاهد لما قبله يعني. قال فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رضوان الله عليهما يا رسول الله ما يؤذيك خشونة ما نرى من فراشك وسريرك، وهذا كسرى وقيصر على فراش الحرير والديباج. فقال صلى الله عليه وسلم لا تقول هذا، فإن فراش كسرى وقيصر في النار، وإن فراشي وسريري هذا عاقبته إلى الجنة. رواه ابن حبان في صحيح من رواية الماضي بن محمد. شعباني قال منكر، وذا كلام الإسناد فقط وإلا فالمتن ليس فيه نكار. وعنها رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أذما حشوه ليف، وفي رواية كان رسول وساد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكي عليه من أدب حشوه نف، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. الأدب اللي هو الجلد. وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا، فقال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجرى الله معي جبال الذهب والفضة. رواه البيهقي من رواية عباد بن عباد البهلبي عن مجلد بن سعيد. الشيخ الرماني حسنه بشواهده. ورواه أبو الشيخ عن مجلد عن يحيى بن عباد عن امرأة من قومهم لم يسمها قالت: دخلت على عائشة رضي الله عنها فمسست فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو خشن وإذا داخله بردي أو ليف، فقلت: يا أم المؤمنين، إن عندي فراشا أحسن من هذا وألين، فذكره أطول منه، يعني بعثت به النبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أن ينام على هذا الفراش اللين. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم وأبو داود والترمذي ولم يقل مرحل. المرط كساء من صوف أو خز يؤتزر به. الخز هنا ليس الحرير يعني. المرحل هو الذي فيه صور الرحال، عليه رسوم، صورة الرحل الذي يوضع على البعير، هذا يعني جواز لبس الثوب الذي عليه صور ليست ذوات الأرواح. وعن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أخرجت لنا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم. الملبد مثل المرقع. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: صنعت سفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، فلم يجد لسفرته ولا لسقائه ما يربطهما، فقلت أبي بكر: والله ما أرد شيئا أربط به إلا نضاقي. قال: فشقيه باثنين واربطي بواحد السقاء وبواحد السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. رواه البخاري. النطاق شيء تشد به المرأة وسطها لترفع به ثوبها عن الأرض عند قضاء الأشغال. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا دخل عليها وعندها جارية لها عليها درع ثمنه 5 دراهم، خمستاشر في ستة بكام؟ فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهو على أن تلبسه في البيت. يعني بتتكبر إنها تلبس جارية مملوكة بتقول أنا ألبس ده وفي البيت لأنه يلبس البيت يكون أقل. وقد كان لي منهن ذرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. رواه البخاري. يعني هدوم البيت في زمنهم كانت هي الثياب التي تزين بها العروس، فما كانت امرأة تقين تزين لزفافها، يعني فستان الزفاف كان هو الايه يستعيره، بيستلفوا فستان الزفاف من زمان، درع يعني فستان، درع يعني فستان. فكان هذا الثوب الذي أصبحت الجارية المملوكة تزهو ترفض أن تأنف أو تتكبر، في رواية تزهي زهى يزهي، قال ابن حجر إذا دخله الزهو وهو الكبر. لا تتكبر، تأنف أن تلبسه، لا أنا ألبس ده في البيت. فأخبرتها عائشة رضي الله عنها أنها كانت ما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت تستعير، أعلى حاجة عندهم ثوب بهذا القدر. رواه البخاري. وفي رواية دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع، يعني عائشة رضي الله عنها كانت بتلبس هذا الدرع أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رق لي، إلا شطر شعير في رف لي. نصف صاع. فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم والترمذي. لما ظلت تأكل وطال عليها ذلك تشككت فكلته لترى كيف نقص، فعند ذلك انتهى، أخذت منه حتى انتهى. إنما كانت البركة في عدم الحساب وكمال التوكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح الله عليه الدنيا، إلا أنه كان ينفق في سبيل الله ولا يدخر لنفسه ولا لأهل بيته شيئا لا ينفقه، كان يدخر قوت سنة وأثناء السنة ينفق ذلك، وأثناء السنة ينفقه في سبيل الله. وعن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. أقول قبل هذا وأستغفر الله.